نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول بأي سبب اقتصر الإمام الطحاوي على القول والتصديق ولم يذكر الأعمال؟ لأن انتشر في عصره رحمه الله المذهب هذا الإرجاء فعرف به رحمه الله، وهذا ما ينقص من قدره، فهو إمام عظيم ومحدث كبير، نعم، وفقيه، وهم كبار الأحناف رحمه الله، ومتقدم، توفى 321 تقريباً.